واحد عنده آلة حاسبة. طيب اسمع، لا إمارة بسرعة بالقلم، إذا أحد سيء بالحساب سيء، في أحد سيء بالحساب. طيب اجمع 104 زائد 64 زائد 24 زائد 24 إيه؟ كم الآن صار؟ 200 كم؟ 226. طيب لحظة أضف إليها، أضف 13 226. لحظة لحظة، خالفوك الإخوان. مئتين وستة عشر. طيب خلاص أضف يا عبد العزيز، أضف 13 طيب. طيب يقولوا يقولوا أن الشاذ الثقة إذا خالف الثقات. طيب الحين فين وصلت؟ لأن أنا خربطت على ما عاد 22. فين وصلنا؟ 200 أول شيء 216 قلنا، أضيف إليها 13. طيب أضيف إليها 91 من الاثنين مع بعض عشان يكون خبر عزيز. طيب أضيف إليها 16، أضيف إليها 48. ها خلاص 384 تمام، هذا صحيح. طيب المسألة التي تليها، المسألة التي تليها كم الجامعة؟ كم الجامعة؟ ايش هي المسألة الخامسة؟ الخامسة احد حلها؟ ما حلتوها؟ لا لا لا إيه؟ نعم ماشي يا عبد العزيز، حليت انت رقم خمسة، مين حل رقم خمسة؟ حليتوها؟ طيب امشي معي، المسألة الأولى جعلتها من كم؟ من أربعة صحيحة، والثانية؟ ليش سويت رد؟ هذا الإشكال، ليش سويت رد؟ عشان كذا، عشان كذا ليش؟ الأم سدس في جمع عند أخوة الجمع يبدأ بثنين في أي أختي طيب معناه لا لست خطأ، لن تخطئ. طيب صحيح نصف وسدس صار المجموع خمسة. المسألة الأخيرة من كم؟ من أربعة. نظرنا بين الخمسة والأربعة ناتج 20، إذا ضربناها في أربعة بكم؟ طيب ليش قلت 40؟ مين حلها وجعلها 80؟ طيب خلاص حلوها بعدين. المسألة الأخيرة كم طلعتوها؟ 80 إيه 80 25 25. طيب 80 ليست 40. كيف جابت؟ كيف صارت عندك 40 مع أنك أنت أصول المسائل صحيحة؟ طيب المسألة السادسة من كم؟ الجامعة. أنا أقول الجامعة، إذا جبنا جامعة صحيحة معناها 16 صحيح 16.

مسألة الوفاة يأتي الجد ويقال يقول بديلي واحد نعطيه، فهمت؟ نعطيه الأقل. طيب الأخ الشقيق كم يستحقه الأولى وكم في الثانية؟ نعطيه الإيش؟ الأقل، اثنين. طيب الأخ الشقيق كم يستحقه الأولى؟ اثنين. وفي الثانية؟ صفر. فين الثلاثة؟ فين الواحد في الثانية؟ اللي يستحق صفر. صفر. كم في الثانية يستحق؟ ما يستحق شيء. إذا حط ولا شيء، لأنه ما نعطيه شيء، لأنه أصلا مفقود. طيب ما تبقى؟ كم الآن المتبقي من المسألة؟ اثنين. نضعه أسفل ونكتب أمامه موقوف. إذا لما نيجي نوزع التركة هذه نقول له جد، شوف يا جد، أنت إما إنه لك اثنين أو ثلاثة، فنعطيك الاثنين هذا اليقين. وأنت يا أخ إما لك اثنان أو ثلاثة، فخذ الاثنين المضمونة، ونوقف اثنين نجعلها موقوفة حتى يتبين الأمر. فإذا تبين الأمر إيش اللي سيحصل؟ معناه الاثنين هذه فين تروح؟ في حالة الحياة ستذهب للأخ الشقيق، وفي حالة الوفاة ستذهب لبن. ما هو رد؟ كل واحد راح يأخذ فرده. إيه فين تروح؟ لا ما هي رد، فرد يعني، ما هو رد يعني إرث، إرث تعصيب طبعا، ما فرد. معناه لأنه إذا طلعت إن المسألة مسألة وفاة، فنقول الجد أصلا يستحق ثلاثة وآخر اثنين، بقي له واحد، نكمل له الواحد. ليش تحتاط يعني؟ على الأمم. لا ما تقول، لا تقول هذا الكلام، لأنك أنت تتكلم على هذه المسألة. أنا أقول لك قاعدة تطبقها على كل المسائل. لأنه ستأتيك مسألة ثانية، لا بالعكس تأتيك مسألة يعني الآن في هذه المسألة الأحوط أن تقسم إيش؟ تقسم على الأولى، وتأخذ نصيب الأخ الشقيق المفقود هذا وتخليه هو الموقوف. لكن هذا ما هو دائما، ستأتيك مسألة ثانية بالعكس، الثاني هو الأحوط، وتأتيك مسألة ثالثة لا، الورثة يختلفون. يعني في الأول الأحوط له الأولى، والثاني الوارث الثاني أحوط له الثانية، والثالث. فأنت دائما تعطيه الأقل وبس، تطلع من الأولى تطلع من الأخير، اتركها لا تعقد نفسك، دخل نفسك في متاهة. هذه المسألة ما هي قاعدة على كل مسائل المفقود. طيب اتضحت المسألة يا شايخ ولا لا؟ خلاص حلوا مسألة. نعم ايه ما ياخذ شيء، ميت اذا ظهر انه مات زمان قبل قبل ان يموت المورث هذا، ما له شيء. حتى لها موقوفة يا شيخ، حتى يتضح الحال، حتى ما يظهر لنا انه هو حي ولا ميت، يطلع حتى لها في نحطها في نحفظها في مكان امين. نعم. نقسم تركة واحد يضرب للمفقود، يورث المفقود، أخو المفقود، ما دام قلنا المفقود أخ شقيق معنا اللي مات أخوه، وهي المفقود من ورثة، لا ليس مورثة. ما نورث، ما ندفن تركة المفقود إلين يمضي 90 سنة وأربع سنوات، هذيك الساعة نحكم بوفاته. واحد الله يرحمه ما نعرفه، اللي مات أخ شقيق يا شيخ، أهو مكتوب مفقود، اللي مات أخ شقيق، لأنه المفقود الآن أخ شقيق، معناه اللي مات إيش؟ أم. فهمتوا؟ إذا قلنا الورثة دائما النسب القرابة اللي مكتوبها بالنسبة لمن؟ للميت، دائما القرابة اللي في الميت. فإذا قلنا ترك ابن وبنت، معناه هذا إيش يطلع؟ لا مو شرط، ممكن يكون تكون امرأة. لكن إذا قلنا ترك زوجة، معناها زوج رجال، ما ترك زوجته، ترك ابن وبنت. اوكي طيب نكمل يا شيخ عشان طيب